أما العلامة الثالثة التي يعرف بها الاسم فهي دخول الألف واللام على الكلمة في أولها، مثاله قولك الرجل والغلام والفرس والمصحف والدرس والطعام، فهذه كلها أسماء. لماذا؟ لأنها قبلت دخول إيش؟ التعريف عليها. الفعل لا يدخل عليه ال، هات لي فعل يدخل عليه ال. الأسماء من علاماتها قبول ماذا؟ قبول التعريف.